إذا قلنا أن الشهيد لا يصلي عليه، إذا لم يصلي على الآن من قتله في سبيل الله، ألا تكون هذه شهادة له بأنه شهيد؟ كيف؟ ألا يكون هذا شهادة إذا لم يصلي على الشهيد؟ قلنا لأن الذي يقتل في سبيل الله، نعم، في هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم، قلنا لأنهم شهداء، نعم، فإذا لم يصلي على أحد الآن ليس هذه شهادة؟ هذا حكم الدنيا غير حكم الآخر. الدنيا نجري عليها احكام، حتى كل انسان نجري عليه احكامه في الدنيا، حتى من قتل في سبيل الله فاننا نعامله معامله الشهيد في الدنيا، لكن ما نشهد انه شهيد عند الله. احكام الدنيا على الظاهر. نعم.